قد عليك بجيت غبش قد لك حنيت شفت لك جرحي حتى ارتاح ملح فوق الجرح خليت غبش قد عليك بجيت غبش قد لك حنيت شفت لك جرحي حتى ارتاح ملح فوق الجرح خليت قلت لو شافني يمكن قلبه ينكسر ويحن قلت لو شافني يمكن قلبه ينكسر ويحن اجيتك واني مطمن ذلك بالك انذليت اجيتك واني مطمن ذلك بالك انذليت اخلص من التفكير وارتاح وبعد ما حير اجيت قصرت وياي وما عذرك من التقصير لك ردت اخلص من التفكير وارتاح وبعد ما حير اجيت قصرت وياي عذرك من التقصير جالي هطلعت غالي قصر فوق الرمل غالي جالي هطلعت غالي قصر فوق الرمل غالي حبك هيج خلاني لك يا ريتني ما جيت أوف أوف لك يا ريتني ما جيت بدونك عشت مهموم ومن الناس شابع لوم اللحظة علي بسنين ما أقول لك اشتقل اليوم أنا بدونك عشت مهموم ومن الناس شابع لوم اللحظة علي ما أقول لك اشتقل اليوم اجيتك عود اشكيلك لقيتك شادني حالك اجيتك عود اشكيلك لقيتك شادني حالك تقول لي شرد اسوي لك تجرح بالقلب ظليت اوف اوف تجرح بالقلب ظليت